ولأن رواية الإبل والغنم والورق والورق نعم الفضة نعم صحيح نعم ولأن راويه أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه ورضي عنهم أجمعين، وهو أصل في وجوب الزكاة في هذه الأصناف، وفيه فوائد كثيرة منها: الأولى رواية الصحابي عن الصحابي، الثاني الكتابة بالعلم، الثالثة وجوب الزكاة في الإبل، الرابعة أن أقل ما تجب فيه الزكاة 5 من الإبل، وأن ما دون ذلك لا صدقة فيه إلا تطوعا، الخامسة أن نصب زكاة الإبل 11 من 5 إلى 121، السادسة أن الواجب فيما دون 25 من الإبل الغنم، في كل 5 شاه ففي 24 شياه، السابعة أن الواجب في 25 بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأنها أمها تكون في الغالب حاملة، الثامنة أن الواجب في 36 بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون ذات لبن، التاسعة أن الواجب في 46 حقة، وهي ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك لأنها استحقت طروق الفحل، ولهذا قال طروقة الجمل، العاشرة أن الواجب في 61 جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها تجذع أي تقلع أسنان اللبن، الحادية عشر الواجب في 76 بنتا لبون، الثانية عشر أن الواجب في 91 حقتان، الثالثة عشر أن الواجب في 121 3 بنتا بنات لبون، الرابعة عشر أن الفريضة تستقر بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، الخامسة عشر أن ما بين النصابين لا زكاة فيه، أي لا يزيد به الواجب ويسمى وقصا، السادسة عشر أن من لم يجد بنت مخاض فيجزئه ابن لبون ذكر، السابعة عشر أن من وجبت عليه جذعة ولم يجدها فتجزئه حقة مع شاتين أو 20 درهما، الثامنة عشر أن من وجبت عليه حقة ولم يجدها فتجزئه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما، التاسعة عشر أن الواجب من الإبل يكون من الإناث إلا من وجبت عليه بنت مخاض ولم يجدها فيجزئه ابن لبون، العشرون وجوب الزكاة في الغنم، الحادية والعشرون أن أقل ما تجب فيه الزكاة من الغنم 40 شاةً إلى 120 فتجب فيها شاة واحدة، الثانية والعشرون أن نصب زكاة الغنم 4 ألف من 40 إلى 120 وتجب فيها شاة واحدة، باء من 120 إلى 200 وتجب فيها شاتان. جيم من 200 إلى 1 إلى 1 من 200 وواحدة إلى 399 وتجب فيها 3 شياة. دال 400 وفيها 4 شياة ثم في كل 100 شاة. 23 أثر الخلطة في زكاة الماشية بالزكاة والنقص بالزيادة والنقص، والمراد بالخلطة خلطة الأوصاف، وهو اشتراك المالين في المراح والمحلب والمرعى والراعي، فتجب على الخليطين في 40 شاة شاة واحدة على كل واحدة نصف قيمتها. على كل واحد نصف قيمتها. أحسن الله إليك. إذ كان لكل منهما 20 قد وجب عليهما الزكاة بسبب الخلطة، وإذا كان للخليطين 80 شاة بينهما لكل 40 فتجب عليهما شاة واحدة على كل واحد منهما نصف قيمتها. فهذا أثر الخلطة في تخفيف الواجب في الزكاة. 24 أن نصاب الفضة 100 درهم والواجب فيها ربع العشر وهو 5 دراهم. 25 أنه ليس فيما دون 200 درهم صدقة. أنه ليس فيما دون 200 درهم صدقة. نعم. ودليل آخر ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. والأوقية 40 درهم. نعم. أحسن الله إليك. 26 أن ما زاد عن 200 فبحسابه الواجب فيه ربع العشر، ففي 210 مثلا 5 دراهم وربع درهم. 27 أنه لا وقص في زكاة الفضة. 28 أنه لا يجوز جمع المالين ولا تفريقهما فرارا من وجوب الزكاة أو زيادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. 29 أن الواجب في الزكاة إخراج الوسط، فلا يجب إخراج كرائم الأموال ونفيسها، ولا يجوز إخراج الرديء كالهرمة وذات العوار إلا أن يشاء المصدق وهو الساعي لجباية الزكاة، وذلك أن يرى أن العدل في قبول هذه المذكورات كأن تكون كلها معيبة أو ذكورا، والواجب عليه أن يستوفي حق الفقراء ولا يظلم الأغنياء. 30 وجوب بعث السعاة لجباية الزكاة والقصد إلى أهل الأموال في مواطنهم ومواردهم. 31 فضل الأنثى على الذكر في بهيمة الأنعام، وأنه لا يجوز إخراج الذكر في زكاة الإبل إلا في موضع واحد تقدم. وقال الفقهاء وكذا إذا كان النصاب كله ذكورا. أحسن الله إليك. الله المستعان. عن الناس العكس، الذكر يفضلونه على الأنثى في مثل الغنم، الخروف أفضل عندهم خصوصا إذا كان مقصود اللحم. الخروف والذكر أفضل، لكن الأنثى تقصد للنسل وتنمية الماشية. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه. حسبك يا أخي. أحسن الله إليك. المهم أن حديث أبي بكر رضي الله عنه أصل في وجوب الزكاة في الماشية وفي الفضة، وهذا يعني نوع الأموال الزكوية. فالأموال الزكوية عند جمهور العلماء أربعة: الأثمان وهي الذهب والفضة، والماشية وهي الإبل والبقر والغنم، وعروض التجارة، والخارج من الأرض الحبوب والثمار، وسيأتي ما يدل عليه إن شاء الله. نعم. حسبك. بعدك يا محمد. كتاب الصلاة من القيم. نعم. تفضل.